بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، تقدم أن النبي عليه الصلاة والسلام اشتغل في هذه السنة، السنة الأولى، عمل على تأسيس الأمر وتجهيز كل شيء ما يتعلق بأصحابه، ما يتعلق بالمؤاخاة بين المهاجرين والأنصار، تلاحق أصحابه، بناء مسجد قباء، بناء المسجد النبوي، بناء بيوته، الزواج بعائشة، استلحاق أهله من مكة، موادعة اليهود، أيضا يعني أنزل الله عز وجل شريعة الأذان. أصبح الآن فيه الصلوات الخمس، صلاة الجمعة كلها ينادى لها بالأذان. هذا اللي كانوا يجتمعون فيه. وبقي من ربيع الأول دخول المدينة إلى نهاية هذه السنة الأولى، لا يوجد غزوات، لا يوجد سرايا. وذكرنا أن سودة رضي الله عنها كانت هي الزوجة الوحيدة له من وفاة خديجة، 3 سنين في مكة، آخر سنوات مكة، من رمضان السنة العاشرة إلين هاجر، وأيضا الأشهر التي قبل شوال لم يكن عنده إلا سودة، استلحقها من مكة وجاءت عنده رضي الله عنه. ثم دخل بعائشة في شوال في السنة الأولى من الهجرة، وذكرنا تفاصيل ذلك. ثم بقيت عند زوجتان فقط، سودة وعائشة، بقيت السنة الأولى والسنة الثانية بكمالها إلى السنة الثالثة. في السنة الثالثة تزوج عليه الصلاة والسلام 3 نساء، زينب بنت خزيمة وحفصة وأم سلمة، وسيأتي إن شاء الله تفاصيل ذلك. فأصبح عنده في آخر السنة الثالثة 5 نساء. أما السنتين الأوليين من الهجرة لم يكن عنده إلا زوجتين فقط حتى نتصور، وكان ما عنده إلا بيتين لزوجتيه. ثم كلما أحدث أهلا نزل له حارثة بن النعمان عن بعض بيوته وكان جارا له، فأسكن فيه الزوجة الجديدة أو بنى في ذلك المنزل. الآن أيها الإخوة، سنذكر مقدمة قبل المغازي، لأن الآن أيضا دخلت السنة الثانية من الهجرة، محرم وصفر ما فيها مغازي. بدأت السرايا والمغازي في ربيع، يعني على إكمال سنة كاملة من هجرته. سنة الأولى ما فيها أي مغازي، وشهرين من السنة الثانية، لأن السنة الأولى حسب التاريخ الهجري ناقص منها شهرين من البداية، محرم وصفر كان في مكة. فنذكر أولا مقدمة عن الجهاد. يقول العلماء رحمة الله عليهم: أول ما أوحى الله إلى نبيه عليه الصلاة والسلام أن يقرأ باسم ربه الذي خلق، وهذه أول نبوته، فأمره أن يقرأ في نفسه ولم يأمره إذ ذاك بتبليغ. ثم أنزل عليه بعد 3 سنين: يا أيها المدثر قم فأنذر، فبدأه بقوله اقرأ وأرسله بيا أيها المدثر، أو نبأه بإقرأ وأرسله بالمدثر. ثم أمره أن ينذر عشيرته الأقربين، ثم إنذار قومه، ثم إنذار من حولهم من العرب، ثم إنذار من بلغته الدعوة من الجن والإنس إلى آخر الدهر، هكذا على هذا الترتيب. وأقام بعد نبوته 10 سنوات ينذر بالدعوة بغير قتال ولا جزية، ويؤمر في أكثر من 100 آية بالكف، بالصبر، بالصفح، بالتولي عنهم، بالإعراض عن المشركين. ثم أذن له في الهجرة، فلما استقر بالمدينة عليه الصلاة والسلام وأيده الله بنصر من عنده وبعباده المؤمنين، وألف بين قلوبهم بعد العداوات والإحن التي كانت بينهم، منعته أنصار الله وكتيبة الإسلام الأوس والخزرج، منعوه من الأسود والأحمر، وبذلوا أنفسهم دونه، وقدموا محبته على محبة الآباء والأبناء والأزواج، وكان أولى بهم من أنفسهم، وعادتهم العرب واليهود. فعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه المدينة لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه المدينة وآوتهم الأنصار، رمتهم العرب واليهود عن قوس واحدة، وشمروا لهم عن ساق العداوة والمحاربة، وصاحوا بهم من كل جانب، حتى كان المسلمون لا يبيتون إلا في السلاح ولا يصبحون إلا في السلاح، حتى قالوا فيما بينهم: أترى أن نعيش حتى نبيت مطمئنين؟ لا نخاف إلا الله عز وجل. فأنزل الله في سورة النور: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. قال البيهقي: وفي مثل هذا المعنى قول الله عز وجل: والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون الذين صبروا على ربهم يتوكلون. وهذه وإن كانت في النحل لكن مثلها، قالوا نزلت المعذبين في مكة حين هاجروا إلى المدينة بعدما ظلموا أو استشهد بها عليهم، يعني الآية قد تكون قديمة الإنزال النزول ولكنها إذا جاء موضعها يستشهد بها. فوعدهم الله في الدنيا حسنة يعني الرزق الواسع والأمن والتمكين. ويروى عن عمر بن الخطاب أنه كان إذا أعطى الرجل عطاءه من المهاجرين في خلافته يقول: خذ بارك الله لك فيه، هذا ما وعدك الله تبارك وتعالى في الدنيا وما ادخر لك في الآخرة أفضل. وكانت اليهود والمشركون من أهل المدينة يؤذون رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فأمره الله تبارك وتعالى بالصبر والعفو والصفح والإعراض عنهم. قال تبارك وتعالى عن اليهود: ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. وقال تعالى: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، أي حتى يأذن بقتالهم وضرب الجزية عليهم. وعن كعب بن مالك عند أبي داود والبيهقي بن المنذر قال: كان رضي الله عنه قال: كان المشركون واليهود من أهل المدينة حين قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤذون رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه أشد الأذى، فأمرهم الله تعالى بالصبر والعفو عنهم. وروى الشيخان عن أسامة قال رضي الله عنه عن أبيه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه يعفون عن المشركين وأهل الكتاب، يتأول في العفو ما أمره الله به حتى أذن الله تعالى فيهم فقتل من قتل من صناديد قريش. فلما قويت الشوكة واشتد الجناح أذن لهم حينئذ في القتال ولم يفرضه عليه، هذا في بداية الأمر. فقال تبارك وتعالى في سورة الحج، وقيل إنها نزلت في الطريق إلى المدينة: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. والصوامع للرهبان والبيع للنصارى والصلوات كنائس اليهود، وهي بالعبرانية صلواتا. ولينصرن الله من ينصره. ثم فرض عليهم القتال، هذا المرحلة اللي بعدها، لمن قاتلهم دون من لم يقاتلهم. قال تعالى: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. الصواب والله أعلم أن هذه الآية محكمة، وأن حتى بعدما فرض قتال المشركين كافة إنما يقاتل الذين يقاتلون، وأما الشيوخ والرهبان وهذا ما يعترض لهم، لكن لابد أن يعني ليس دفاع فقط، لابد أن يسيح المسلمون في أرض الله وينشرون دين الله، ومن وقف في طريقهم قاتلوه. قال تعالى: وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. وقال: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. وقال جل وعلا: كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. فكان في أول أمر ممنوعا منه: ألم ترى إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، ثم مأذونا فيه، ثم مأمورا به لمن بدأ بالقتال، ثم مأمورا به لجميع المشركين ممن اعترض في طريقهم، إما فرض عين وإما فرض كفاية. وأخرج الإمام أحمد رحمه الله وأصحاب السنن عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن أول آية نزلت في القتال: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا. وكذلك عند الشيخين وغيرهما من حديث أبي هريرة وحديث معاذ قول النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويستقبلوا قبلتنا ويؤتوا الزكاة ويأكلوا ذبيحتنا ويصلوا صلاتنا، فإذا فعلوا ذلك حرمت علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقها، لهم مال المسلمين وعليهم مال المسلمين وحسابهم على الله. قيل: وما حقها؟ قال: زنا بعد إحصان أو كفر بعد إسلام أو قتل نفس فيقتل بها. قالوا العلماء: ثم كان الكفار بعد الهجرة معه ثلاثة أقسام: قسم صالحهم ووادعهم على أن لا يحاربوه ولا يظاهروا عليه عدوه وهم على كفرهم آمنون على دمائهم وأموالهم، وقسم حاربوه ونصبوا له العداوة، وقسم تاركوه فلم يصالحوه ولم يحاربوه بل انتظروا ما يؤول إليه أمره وأمر أعدائه. ثم من هؤلاء المتاركين من كان يحب ظهوره وانتصاره في الباطن، ومنهم من كان يحب ظهور عدوه عليه وانتصارهم عليه في باطنه، ومنهم من دخل معه في الظاهر وهو مع عدوه في الباطن ليأمن على نفسه من الفريقين، وهؤلاء هم المنافقون. فعامل رسول الله صلى الله عليه وسلم كل طائفة من هذه الطوائف بما أمره ربه تبارك وتعالى، فصالح يهود المدينة وكتب بينه وبينهم كتاب أمن، وكانوا ثلاثة قبائل حول المدينة: بني قينقاع وبني النضير وبني قريظة، والجميع نقضوا العهد، وكان من أمرهم ما سيأتي إن شاء الله. وأمره سبحانه وتعالى أن يقيم لأهل العقد والصلح، وأن يفي لهم بعهدهم، وأن يفي لهم ما استقاموا على العهد، وإن خاف منهم خيانة نبذ إليهم عهدهم على سواء، ولم يقاتلهم حتى يعلمهم بنبذ العهد، وأمره أن يقاتل من نقض عهده، كان عليه الصلاة والسلام على هذا. ولما نزلت سورة براءة نزلت ببيان الأقسام كلها، فأمره الله أن يقاتل عدوه من أهل الكتاب حتى يعطوا الجزية أو يدخلوا في دين الإسلام، وأمره بجهاد الكفار والمنافقين والغلظة عليهم، فجاهد الكفار بالسيف والسنان، وجاهد المنافقين بالحجة واللسان ما أظهروا الإسلام ولم ينقضوه، وأمره فيها في سورة براءة بالبراءة من عهود الكفار ونبذ عهودهم، وجعل أهل العهد في ذلك ثلاثة أقسام: قسم أمره بقتالهم وهم الذين نقضوا عهده ولم يستقيموا له فحاربهم وظهر عليهم، وقسم لهم عهد مؤقت لم ينقضوه ولم يظاهروا عليه فأمره أن يتم لهم عهدهم إلى مدته، وقسم لم يكن لهم عهد ولم يحاربوا وكان لهم عهد مطلق غير مؤقت فأمره أن يؤجلهم أربعة أشهر. فإذا انسلخت الأربعة قاتلهم، يعني تنسلخ تبدأ من يوم عيد الأضحية الأضحى، يعني الذي قرأت فيه سورة براءة، يوم النحر الأكبر يوم الحج الأكبر، وتنتهي في العاشر من ربيع. قال: وهي الأشهر الأربعة المذكورة في قوله: فإذا انسلخ الأشهر الحرم. الحرم هنا ليست الأشهر المشهورة في أصح القولين، وإنما الأشهر التي منعه فيها من القتال حتى تنتهي الأربعة هذه: فاقتلوا المشركين حيث وجدتم. فالحرم هنا هي أشهر التسيير، أولها يوم الأذان وهو العاشر من ذي الحجة وهو يوم الحج الأكبر وهو الذي وقع فيه التأذين، وآخرها العاشر من ربيع الآخر، وليست هي الأربعة التي ذكرت في قول الله تعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم، فإن تلك هي رجب وذي القعدة وذي الحجة والمحرم، وتلك غير متوالية، وهو أجلهم أربعة أشهر متوالية. ثم أمرهم بعد انسلاخ الأربعة المتوالية أن يقاتلهم، فقاتل الناقض لعهده وأجل من لا عهد له أو له عهد مطلق، أجله أربعة أشهر الذي ليس له عهد أو له عهد مطلق، وأمره أن يتم للموفي بعهده عهده إلى نهاية مدته الذي كان من أهل الوفاء، فأسلم هؤلاء كلهم ولم يقيموا على كفرهم إلى مدته، وضرب على أهل الذمة الجزية، واستقر أمر الكفار بعد براءة على ثلاثة أقسام: محاربين له وأهل عهد وأهل ذمة. ثم آلت حال أهل العهد والصلح إلى الإسلام، فصار الكفار قسمين: أهل ذمة آمنون وأهل حرب خائفون منه، وصار أهل الأرض معه ثلاثة أقسام: مسلم مؤمن به، ومسلم مسالم له آمن على نفسه وهو في الباطن كافر، وخائف محارب. وأمر في المنافقين بالإسلام الظاهر، أن يقبل منهم علانيتهم ويكل سرائرهم إلى الله تبارك وتعالى وحسابهم على الله، ولكن أن يجاهدهم بالعلم والحجة، وأن يحذرهم هم العدو فاحذرهم، وأن يعظهم في أنفسهم ويقول لهم قولا بليغا، وأمره أن يعرض عنهم ويغلظ عليهم، وأن يبلغ بالقول البليغ إلى نفوسهم، ونهي أن يصلي عليهم وأن يقوم على قبورهم، وأخبر أنه لو استغفر لهم أو لم يستغفر لهم فإن الله لن يغفر لهم. ومن قال إنه عليه الصلاة والسلام إنه نشر دينه بالقتل كما يقول بعض الملحدين، فيقال: هو بعث بالبراهين والمعجزات، والدين دين الله، والأرض أرض الله، والعبد عبد الله، والناس كلهم خلق الله، فأمره الله عز وجل وابتلاه أن يدعو إلى دين الله الذي هو حقه: الهواء هواؤه، والماء ماؤه، والأرض أرضه، والسماء سماؤه، فمن جعل الله شريكا أمره الله عز وجل أن يعود عن غيه إلى رشده، فإن أبى فأمر الله أهل الإيمان أن يقاتلوا أولئك. قال تعالى: ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. فلا أقام عليه الصلاة والسلام أكثر من 10 سنين وهم لم يقبلوا لا البراهين ولا الحجج ولا المعجزات، وأصروا على الكفر والتكذيب، واستعانوا بنعمة الله على معصيته المعصية الكبرى، فأمر بالقتال. وهذا القتال هو عوض عن العذاب الذي كان الله عز وجل يعذب به الأمم السابقة إذا كذبت رسلها، عذاب الخزي العام كما فعل بعاد وثمود وغيرهم وقوم لوط وقوم إبراهيم وغيرهم. وقال بعض العلماء إن القتال إنما شرع مع التوراة، وقبل التوراة لم يكن ثمة قتال، وذكروا هذا عند قول الله تعالى: ثم أتينا موسى الكتاب. قال عز وجل: من بعد ما أهلكنا القرون الأولى، يعني في سورة القصص، من بعد ما أهلكنا القرون الأولى. فقالوا إنه ما كان قبل التوراة قتال، شريعة قتال، وإنما يدعو النبي ثم يأمره الله أن يخرج هو ومن آمن معه، والآخرين يعمهم العذاب، عذاب الخزي، إما تحريق أو تغريق أو صيحة أو صعقة أو خسف أو ما شاء الله. فلما نزلت التوراة أعطاها الله موسى كان فيها القتال، فأول من قاتل المشركين وابتلي بهم وبقتالهم هو موسى عليه السلام وقومه، ثم بعده ذو النون وأنبياء بني إسرائيل وداود وسليمان وغيرهم عليهم صلوات الله وسلامه. فهذه مقدمة عن القتال. بعد ذلك سنبدأ إن شاء الله في المغازي، لأنها بدأت كما قلنا في ربيع بعدما استقر كل شيء للنبي عليه الصلاة والسلام. ولكن قبل أن نبدأ بها نذكر اختلاف العلماء في عدد المغازي. فأما ابن سعد وابن إسحاق وموسى بن عقبة ومحمد بن عمر الواقدي وأبو معشر وغيرهم، فقالوا كان عدد مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين سرية وجيش التي غزا فيها بنفسه 27، وقالوا بعضهم قال 29 وبعضهم يقول 26، والخلاف مثلا خيبر ووادي القرى هي في سفرة واحدة، بعضهم يعدها غزوة بعضهم يعدها غزوتين. انتبهوا لسبب الخلاف، مثلا حنين والطائف، حنين كانت قريب من مكة في الشرايع أو في البرود، يعني في شرق مكة، والطائف في الطائف، فبعضهم يعدها واحدة وبعضهم يعدها ثنتين، حنين والطائف، هذا هو سبب الخلاف. وذكر هنا أنه سرد الأسماء الغزوات، بعضهم قال الأبواء ويقال لها ودان، ستأتي إن شاء الله ودان، الآن سمى مستورة، ونحن سنذكر الأسماء المعاصرة من يعني اللي الآن موجود، فالأبواء ثم بواط ثم سفوان، سفوان وهي بدر الأولى، ثم العشيرة ثم بدر الكبرى، ثم بني سليم في الكدر ويقال لها قرقرة الكدر، ثم غزوة السويق، ثم غطفان وهذه أمر، ثم الفرع من بحران بالحجاز، ثم بني قينقاع، ثم أحد، ثم حمراء الأسد، ثم بني النضير، ثم بدر الآخرة أو بدر الموعد، ثم دومة الجندل، ثم بني المصطلق وهي المريسيع، ثم الخندق، ثم بني قريظة، ثم بني لحيان، ثم الحديبية، ثم ذي قرد، ثم خيبر، ثم ذات الرقاع وهي غزوة محارب وبني ثعلبة، ثم عمرة القضاء تسمى غزوة، أو ثم فتح مكة، ثم حنين، ثم الطائف، ثم تبوك، وفيها تقديم وتأخير. وبعض الناس المؤرخين يقول ابن إسحاق وابن سعد وابن حزم وابن الأثير، ابن حزم في جوامع السيرة وابن الأثير في الكامل وابن إسحاق في سيرته وابن سعد في طبقاته، يقولون قاتل النبي صلى الله عليه وسلم في 9 غزوات: بدر وأحد والخندق وقريظة والمريسيع اللي هي المصطلق وخيبر وفتح مكة وحنين والطائف، هذه 9 قاتل فيه. ويقال إنه قاتل أيضا في بني النضير وفي وادي القرى وفي الغابة، الغابة اللي ذي قرد ستأتي إن شاء الله. وقال موسى بن عقبة قاتل في 8 ولم يعد قريظة لأنه ضمها إلى الخندق لأنها في إثرها، وغيره أفردها لأنها منفردة بعد هزيمة الأحزاب وبعدما ألقوا السلاح وجاءهم جبريل. وكذلك بعض الناس عد الطائف وحنينا واحدة لأنها كانت في إثرها. وروى مسلم عن بريدة بن الحصيب هذا الذي أسلم في الهجرة رضي الله تعالى عنه ثم سكن المدينة ثم البصرة ثم مروا في آخر الدنيا ومات في أقصى الدنيا، وهو أسلم في رحلة الهجرة وذكرنا خبره. قال بريدة عند مسلم: قاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم في 8 غزوات. قال شارح مسلم: لعل بريدة أسقط غزوة الفتح أو يرى أنها فتحت صلحا كما قال الشافعي، والله أعلم. أو التوجيه السابق أنه يدخل شيء في شيء، وهو أظهر، يعني الطائف وحنين يعدون واحدة، القرى وخيبر وادي القرى يعدون واحدة، وهكذا. قالوا ومعنى قاتل بنفسه يعني خرج في الغزوة ولم يقتل أحدا بيده عليه الصلاة والسلام إلا أبي بن خلف، وسيأتي إن شاء الله. ومعنى قاتل في كذا أي وقع بينه وبين عدوه قتال وقاتلت جيوشه بحضرته عليه الصلاة والسلام، والله أعلم. وقال موسى بن عقبة: قاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم في 8 غزوات، وقاتل في بدر ثم إلين، ثم قال بعدها: وغزى رسول الله صلى الله عليه وسلم 12 غزوة لم يكن فيها قتال. كلها سيأتي خبره إن شاء الله. والغزوات الكبار الأمهات 7: بدر، أحد، الخندق، خيبر، فتح مكة، حنين، تبوك. هذه 7 هي الكبار، وفيها نزل القرآن. ففي بدر سورة الأنفال أو أكثرها، وفي أحد آخر آل عمران من قول الله تعالى: وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد القتال، إلى خواتيمها قبل الخواتيم، إلى قوله: إن في خلق السماوات والأرض. وفي الخندق وقريضة صدر سورة الأحزاب، وفي بني النضير صدر سورة الحشر أو سورة الحشر بكاملها، وفي الحديبية وخيبر سورة الفتح وأشير فيها إلى الفتح، وذكر الفتح في سورة النصر: إن فتحنا إذا جاء نصر الله والفتح. وتبوك في سورة براءة، وجرح عليه الصلاة والسلام في غزوة أحد فقط، وقاتلت معه الملائكة في بدر وحنين وأحد على خلاف في أحد، وسيأتي إن شاء الله. ونزلت الملائكة يوم بدر ويوم الخندق فزلزلوا المشركين وهزموهم، ورمى بالحصباء في وجوه المشركين فهربوا، فكان الفتح في غزوتين في بدر وحنين. وقاتل بالمنجنيق في غزوة واحدة وهي الطائف، وتحصن بالخندق في غزوة واحدة وهي الأحزاب، وبهذا أشار سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه. والمغازي الأخوة مهمة، ولكن ليست هي السيرة كلها، لكن مهمة للغاية. نحن إن شاء الله سنذكر في كل سنة يعني ما حصل فيها من الغازي وما حصل من الأحداث الأخرى، حتى الزواج والوفيات والتراجم، لأن نريد يعني مرادنا كأن نعيش معهم يوما بيوم، يعني لأن الإنسان كلما عرف أخبار من يحب في ذلك العصر كلما إن شاء الله كان أقرب أن يتشبه به. يقول علي بن حسين اللي يسمى زين العابدين رضي الله تعالى عنه، كما عند الخطيب البغدادي في الجامع وابن عساكر في تاريخه، وانتبهوا لهذا الأثر، يقول: كنا نعلم مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نعلم السورة من القرآن، لابد من هذا. وحتى كبار الصحابة عبد الرحمن بن عوف والزبير وطلح أكثر كلامهم إنما هو في المغازي، ما كانوا يحدثون عن النبي صلى الله عليه وسلم، يخافون. لكن كثير من التابعين يقولوا صحبناهم في الأسفار وفي الغزو وفي الحج، إنما يتحدثون عن ما حصل في بدر وأحد والخندق وكذا، سبحان الله. وقال إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص، قال: كان أبي يعلمنا مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعدها علينا وسراياه، ويقول: يا بني هذا شرف آبائكم فلا تضيعوا ذكرها. وقال الزهري وهو من أعظم الناس المغازي، قال: في علم المغازي خير الدنيا والآخرة، خير الدنيا والآخرة. خير الدنيا لأنه يكون فيها مرؤات، يكون فيها زيادة عقل، يكون فيها تدبير، يكون فيها ذكاء، ويكون فيها معرفة الناس ومعرفة القبائل ومعرفة البلدان ومعرفة، يعني ترى علم المغازي يضم في داخله علوم كثيرة. سنذكر مثلا البلدان، كل غزوة أين حصلت بالضبط واسمها الآن، والقبائل اللي كانت فيها وسببها، وأيضا يكون فيها الذكاء والحرب خدعة وما حصل، وأخبار يعني فعلا هذا الدنيا والآخرة، لأنك تحب القوم الشهداء والصديقين الذين قاتلوا فيها ووصل إلينا الإسلام بسبب فضل الله عز وجل ثم قتالهم ودمائهم، بفضل الله ثم بقتالهم ودمائهم. وعند البخاري ومسلم عن عبد الله بن بريدة قال: قلت لزيد بن أرقم: كم غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: 19. قلت كم غزوت أنت معه؟ قال 17. يقولون المراد الغزوات التي خرج فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه الكريمة سواء قاتل أو لم يقاتل، يعني اللي خرج بنفسه. وعن جابر أن عدد الغزوات 21، وهذا أصله في مسلم، فيكون فات زيد من أرقام 2، ولعلهما الأبواء وبواط، وقد يكون خفي عليه لصغره، لأنه وقع عند مسلم أيضا أن زيد بن أرقم قال أول غزاها غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات العشيرة أو العسيرة، والمشهور والمحفوظ أن هذه الثالثة، فلعل خفي عليه والدان أو الأبواء وبواط، والله أعلم. وقد يكون أيضا عد الطائف وحنين واحدة، الله أعلم. وابن سعد توسع فبلغ عدد المغازي التي خرج فيها النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه 27، وهذا عند الواقدي وعند ابن إسحاق، إلا أنه لم يفرد وادي القرى عن خيبر، والستة الزائدة هذه كلها من هذا القبيل. وعلى هذا يحمل قول سعيد المسيب وهو عند عبد الرزاق بإسناد صحيح أنه قال غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم 24، يقول سعيد المسيب. الآن اتضح أنها سببها الدمج أو الإفراد، لأن في أحيانا سفرة واحدة يكون فيها مرتين أو ثلاث، مثلا طائف وحنين، خيبر، وادي القرى، هكذا، فأحيانا يدخل بعضها في بعض. ومن أول من صنف أو هو أول من صنف في المغازي عروة بن الزبير، الناس كلهم عيال عليه، على عروة بن الزبير رضي الله عنه، وكتب في ذلك كتاب وفيه نسخ منه كانت موجودة إلى عهد قريب، وأظن الآن أنه يبحث عن أو يجمع مغازي عروة بن الزبير أو أنها طبعت أو كذا. هذا هو الناس عيال عليه. ثم تلاه تلميذاه موسى بن عقبة، وطبع نسخة مستخرجة من الكتب عن مغازيه، ونسخة أخرى تنتظر أنها يعني التي كتبها بنفسه، ومحمد بن شهاب الزهري الإمام الكبير. الناس عيال على هؤلاء أولا، موسى بن عقبة ومحمد بن شهاب الزهري. يقول الإمام مالك بن أنس الأصبحي الإمام المشهور، يقول مغازي موسى بن عقبة أصح المغازي. وقال السهيلي مغازي الزهري أول ما صنف الإسلام، وليس كذلك، أول ما صنف مغازي عروة بن الزبير. وأجمع هؤلاء وأشهرهم مغازي محمد بن إسحاق المدني نزير العراق. قال الشافعي رحمه الله الإمام الشهير المطلبي، قال من أراد أن يتبحر في المغازي فهو عيال على ابن إسحاق. وقد اعتمد عليه في هذا الباب أئمة كثر على ابن إسحاق، فمنهم عبد الملك بن هشام، سيرة بن هشام المشهورة، وكان هذا قد رواها عن ابن إسحاق وهذبها وزاد فيها. واعتنى بكتاب ابن هشام أئمة كثر لا يحصون، اللي يشرح من ناحية اللغة ولا من ناحية كذا، هذا حد بحر كبير يعني. ونقل أيضا، ومن أهم كتب المغازي كتاب لسعيد بن يحيى بن سعيد الأموي البغدادي، هذا لكتاب فيه زيادات ليست عند ابن هشام. وهو كتاب جليل جمع فيه غالب الروايات عن ابن إسحاق مع زوائد كثيرة. هذا كتاب أبي عثمان سعيد بن يحيى الأموي في المغازي، وحتى فيه زيادة نقلنا منها في الفقه أثر عظيم عن الأموي هذا عن معاذ رضي الله عنه. كذلك فيه محمد بن عايذ القرشي الدمشقي أبو أحمد، له كتاب كبير في 3 مجلدات فيه فوائد ليست عند ابن هشام، لأن أكثر الناس اليوم ما يعرف إلا ابن هشام. وكذلك فيه مغازي الواقدي أيضا مطبوعة، له كتاب كبير محمد بن عمر بن واقد الأسلمي من أسلم أجاد فيه، وسواء كان الواقدي متروك في الحديث، يعني شأنه في الحديث وفي الشرائع غير شأنه في الأخبار وفي السير، كذلك ابن إسحاق وكذلك موسى بن عقبة وغيره. موسى بن عقبة عاد ثقة في الأمرين، ولكن الواقدي كان من بحور العلم وله من سعة الحفظ مكان عظيم، مثل الكلبي مثلا في الحديث له شأن، وفي الأنساب والتواريخ والأخبار له شأن آخر. كذلك من أهم أيضا كتب المغازي أو كذا ولا ينتبه لها كثير من الناس، أبو نعيم الأصفهاني له كتاب اسمه دلائل النبوة، وأبو بكر البيهقي، أبو نعيم صاحب الحلية وأبو بكر صاحب السنن، كلاهما له كتاب اسمه دلائل النبوة فيه عجائب يعني لا تحصى وزوائد، ونحن قلنا عنها في العهد المكي والعهد المدني. كذلك ابن كثير السيرة النبوية من تاريخ البداية والنهاية، يعني له فيها أشياء كثيرة. وقد يكون يعني بعضهم يهم، مثل بعضهم يذكر عن المقداد أن قال شيء في غزوة بدر وهو في غزوة الحديبية، يعني هو قالها في بدر وهم ذكروها في الحديبية، يعني الأوهام هذه كثيرة. كذلك أبو بكر بن أبي شيبة له كتاب المغازي، ونحن نقلنا منه في الدروس الماضية، وكان يرويه عن الواقدي عن عروة بن الزبير، وقال الخطيب البغدادي: ممن انتهى إليه العلم بالمغازي في زمانه، وليس في كتابه شيء يتعلق بالحلال والحرام، بل أخبار عن مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم وسرايا أصحابه ترتاح لها قلوب المحبين. وألف العلماء في هذا الباب كتبا لا تحصى. فهذه يعني بعض الأمور المتعلقة بالمغازي، وإن شاء الله نبدأ بها واحدا واحدا. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.